قالوا لي وما كان العيد، قلت بلى فاليوم فريد، فرح وهدايا وجديد وسلام ولقاء بعيد. قالوا لي وما كان العيد، قلت بلى فاليوم فريد، فرح وهدايا وجديد وسلام ولقاء بعيد. هيا يا ماما يا أبتي، هيا نفرح بالمكرمة، هيا نسعد هيا، هيا نلعب هيا، هيا نسعد هيا، هيا هيا نلعب هيا، هيا من مثلي فاليوم العيد. قالوا لي وما كان العيد، قلت بلى فاليوم فريد، فرح وهدايا وجديد وسلام ولقاء بعيد. أمي قالت يا لمياء، هيا نسعى للفقراء، هذا أكل هذا، هذا كساء هذا، هذا أكل هذا، هذا هذا كساء هذا، هذا ولنهدي في هذا العيد. قالوا لي وما كان العيد، قلت بلى فاليوم فريد، فرح وهدايا وجديد وسلام ولقاء للدنيا، ننشرها كي نحيا ونحيا، ننشر فرحتنا للدنيا، ننشرها كي نحيا ونحيا، كي يسعد أنفسنا الوحيا، ما أجمله هذا العيد. قلت بلى فاليوم فريد، فرح وهدايا وجديد وسلام ولقاء بعيد.